فلا بد من توفر شروط استيفاء القصاص عند التنفيذ. فإن وجد بعضها ولم يوجد البعض الآخر انتظر تمامها، وهذا ما سنعرفه في هذا الباب إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه رجال مثل فعله أو شبهه. المراد باستيفاء القصاص فعل مجني عليه أو فعل ولي المجني عليه بجانب مثل فعله. فعل مجني عليه بجانب تعدى جانب فقطع يد رجل، من يقطع يد الجاني من هو؟ المجني عليه. فعل مجني عليه، المجني عليه بقطع يده او قطع رجله، يقطع يد الجاني بنفسه او بحضوره، او فعل وليه اذا كان المجني عليه قد مات بالجنايه، من الذي يتولى ويستوفي القصاص؟ وليه. ومات تعدى عليه شخص فقتله، فمن يقتل القاتل؟ ولي المقتول. فعل مجني عليه اذا كان حيا وكان القصاص في الطرف، في اليد، في الرجل، في العين، في الاذن، في السن، وغير ذلك من الأعضاء التي يمكن أن يقتص منها. يشترط له استيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. يشترط لذلك ثلاثة شروط، إذا وجدت هذه الثلاثة الشروط بعد وجود الشروط الأربعة المتقدمة في وجود القصاص استوفى. فإن وجدت الأربعة السابقة في وجود القصاص وتخلف شرط من الشروط الثلاثة من شروط استيفاء القصاص، فالقصاص إذا واجب ولا يستوفى، يتأخر التنفيذ. فإن تخلف شرط من الشروط الأربعة وجوب القصاص ووجدت الشروط الثلاثة للاستيفاء فهل يستوفى؟ لا، لا يستوفى القصاص إلا بعد وجود الشروط الأربعة لوجوب القصاص ثم الشروط الثلاثة لاستيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا. أحد الشروط الثلاثة أن يكون مستحق القصاص مكلفا. يعني مكلف فسرها الشارح رحمه الله بقوله بالغا عاقلا. إذا كان مستحق القصاص طفلا رضيئا أو حملا في البطن فهل يستوفى؟ رجل تعدى على آخر فقتله ولم يخلف المقتول إلا زوجة حامل فقط، لمن القصاص؟ الدم لمن؟ للزوجة ومن في بطنها. هل تستوفيه الزوجة نيابة عما في البطن؟ لا. هل يستوفيه الحاكم نيابة عمن في البطن؟ لا. ينتظر

لأن معاوية حبس هدبة بن نصر في قصاص حتى بلغ ابن الخطيب، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكروا. الجاني أقدم على القتل وقتل، ولم يبدأ صغير، فهل يؤخذ عليه التعهد على الجاني بالحضور ويطلق سراحه؟ فإذا بلغ ولي الدم أحضر، وسئل ولي الدم هل يريد القصاص أم الدية أم دعه؟ أم ماذا يفعل بالجاني؟ يحبس حتى ولو أحضر كفيلا، فلا تقبل الكفالة بالنفس، لأن الكفيل الغرض منه إذا تأخر المقتول قام الكفيل مقامه بالتسليم. وأما بالحدود فلا يقبل فيها الكفالة، لأن الكفيل لا يقوم مقام المقتول فيما وجب على المقتول. على المقتول قطع يده لأنه قاطع يده، على المقتول قطع رجله لأنه قاطع. هرب المقتول فهل نقطع يد الكفيل أو رجله؟ لا. هل نقتل الكفيل مكان المقتول؟ لا. إذن من حل؟ يحبس. وقد حبس معاوية رضي الله عنه القاتل حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر. وممن توسط في هذا الحسن والحسين رضي الله عنهما، توسطا في دفع سبع ديات لابن القتيل، فأبى ابن القتيل إلا قتل قاتل أبيه، فلم يقتل سبع ديات، وقال أقتل من قتل أبيه بعد حبسه مدة طويلة، وكان ابنه صغيرا. فلما بلغ عرض عليه سبع ديات من قبل الحسن والحسين ابني علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين، فلم يقبل الولد الديات، وطالب بقتل قاتل ابيه فسلم له فقتله. إذن فالقاتل مدة الانتظار يحبس حتى يبلغ ولي الدم أو يعقل أو يقدم إن كان مسافرا. وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط أدعه إلى الدية. وإن احتاجا منهم الطفل والمجنون احتاج الى النفقه، فهل يقول ولي الصغير اخذ الديه لان هذا الصغير في حاجه الى النفقه؟ اقول ليس لك ذلك. ولي المجنون قال اخذ الديه لان المجنون هذا في حاجه الى الديه الى المال؟ اقول نعم لك ذلك، لان الجنون لا تعرف مدته، فقد يفوت وقد يموت الجاني، فيفوت على المجني على ابن المجني عليه الحق، فلا بأس أن يأخذ ولي المجنون الدية لحاجة المجنون إليه. وكذا اللقيط كما تقدم فلوليه أن يأخذ المال إذا كان في حاجة إلى المال، وذلك عند استيفاء المال عن الدم كان من شيء بكثير من الناس ألا يقبلوه، وقد يعيرون به إلى أحفادهم، يعيرون به فيقال إن أباكم أو إن جدكم أخذ قيمة لأبيه